هو السيطرة على أو مصادرة خيرات البلدان، ولكن الغرض من ذلك هو دعوة الخلق، فإن أجابوا وأطاعوا ودخلوا في دين الله تبارك وتعالى عند ذلك لهم ما للمسلمين وعليهم ما على المسلمين، كما قال وكما بيّن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. وذكرنا أن هذا الأمير لابد أن يكون له معرفة واسعة بالإسلام، يبد أن يكون له معرفة واسعة بالإسلام. قلنا دعوة الخلق إلى الدين ليس معناها كده أن يقول لهم قولوا لا إله إلا الله ثم يترك القوم. قلنا طب لو كان في مناقشة في جدال في شبه عند القوم يبقى يقوى الإمام على إزالة تلك الشبه، فكان لابد أن يكون له معرفة شاملة بالإسلام، أن الإسلام صالح لكل زمان ومكان، أنه منهج حياة، وأنها الشريعة الخاتمة وكذلك الناسخة للشرائع السابقة. يبقى لابد أن يكون له هذا المنظور أو ذلك المفهوم عن الإسلام وعن منهج ذلك الدين وما يميز به ذلك الدين عن غير من الكتب الأخرى. يبقى لابد أنه يكون عنده معرفة جيدة، ونقول لأنه يعني بدعوته هؤلاء القوم أراد إخراج هؤلاء القوم من الظلمات إلى النور وبيان طريق الهدى والضلال بعد ذلك الطريق الذي يسير فيه الناس من زيغ وضلال. يبقى طريق الهدى والرشاد قلنا بعدما كان الناس في طريق الضلال والزيغ. فلذلك قال له النبي صلى الله عليه وسلم فإن أجابوا فاقبل منهم وكف عنهم ثم ادعوهم إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين. يبقى الكلام ده كان قبل الفتح، وكانت الهجرة واجبة إلى حيث النبي صلى الله عليه وسلم بعدما هاجر إلى المدينة، وكانت الهجرة واجبة على كل من هاجر من مكة، فلا بد أن يستوطن المدينة مع النبي صلى الله عليه وسلم. إن كان من غير هؤلاء يبقى حنقول حيؤمر أن يتحول من داره إلى دار الهجرة، وإن نقول أبى ذلك الأمر مكث في مكانه ولا حرج عند ذلك. قال ثم ادعوهم إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين وأعلمهم أنهم إن فعلوا ذلك أن لهم ما للمهاجرين، أن عليهم ما على المهاجرين، فإن أبوا واختاروا دارهم فأعلموا أنهم يكونون كأعراب المسلمين. يبقى الهجرة كانت واجبة قبل الفتح على كل من هاجر من مكة إلى المدينة، أما لو كان في غيرها من البلدان فيستحب له الهجرة، كل ذلك كان قبل فتح مكة. قال أن يعامل معاملة أعراب المسلمين، يجرى عليه حكم الله الذي يجرى على المؤمنين، ولا يكون لهم في الفيء والغنيمة نصيب إلا أن يجاهدوا مع المسلمين، إلا أن يجاهدوا مع المسلمين. طبعا لو خرجوا في الجهاد مع المسلمين لجهاد الكفار فكل الغنيمة معلوم أن أربعة أخماس الغنيمة بتقسم على الغزو، والخمس كما ذكر ربنا سبحانه وتعالى حتقسم كما ذكر سبحانه وتعالى، فهذا سهم لله ورسوله وسهم لذي القربة وسهم اليتامى سهم المساكين سهم لابن السبيل، هذا هو الخمس الذي يخرج الإمام من الغنيمة قبل تقسيمها، وأربعة أخماس الغنيمة بترد على الغازين. قال ولا يكون لهم في الفيء والغنيمة نصيب إلا أن يجاهدوا مع المسلمين، فإن هم أبوا فادعوهم إلى إعطاء الجزية. دي الخصلة الثانية. يبقى كانت الخصلة الأولى هو دعوة هؤلاء القوم إلى أن يدخلوا في دين ربهم سبحانه وتعالى وأن يقوم بعرض الإسلام على هؤلاء القوم، فإن أبوا ولم يقبلوا ذلك الدين قال فادعوهم إلى إعطاء الجزية حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون، فإن أجابوا فاقبل منهم وكف عنهم، فإن أبوا فاستعن بالله وقاتلهم. يبقى ده الخصلة الثالثة. يبقى الخصلة الأولى دعوة هؤلاء القوم الإسلام، إن دخلوا فلهم مال على المال المسلمين وعليهم ما على المسلمين، إن أبوا قبول الإسلام يبقى حتفرض عليهم الجزية أن يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون، فإن أبوا إعطاء الجزية كانت الثالثة الحرب، كانت الثالثة وهي الحرب، ودي الخصلة الثالثة. فإن أبوا فاستعن بالله وقاتلهم. قال إذا حصرت على حصن فأرادوك أن تنزلهم على حكم الله فلا تنزلهم فإنكم لا تدرون ما يحكم الله فيهم، ولكن أنزلوهم على حكمكم ثم اقضوا فيهم بعد ما شئتم. يبقى ذكر هنا النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا تم محاصرة أهل حصن من الكفار وطلبوا أن هو يعني أن ينزلوا على حكم الله تبارك وتعالى. فقال تنزلهم على حكمكم فإنكم لا تدرون ما هو حكم الله تبارك وتعالى في أولئك القوم. يبقى نقول يبقى الإمام عند ذلك هيجتهد في ذلك الحكم، هيجتهد في هذا الحكم. ثم ذكر أيضا رواية الثانية أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر ذلك الأمير ويقول اغزوا بسم الله وفي سبيل الله وقاتلوا من كفر بالله. يبقى اغزوا بسم الله وفي سبيل الله وقاتلوا من كفر بالله، اغزوا ولا تغدروا ولا تغلوا ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليدا. نقول هذه أخلاقيات الجهاد بالنسبة لهذا التشريع في الإسلام. يبقى الجهاد ما كانش مقصده هو سفك الدماء، مش هو ده المقصد، ولكن نقول يعني كحال الأب في تأديب الولد، كحال الأب في تأديب الولد. قلنا الأب لما يقوم بتأديب الولد، قلنا بيؤدب الولد، قلنا حتى يستقيم على أمر ربي سبحانه وتعالى، حتى يستقيم على أمر ربي سبحانه وتعالى. فتأديب الرجل لولده قلنا لا يقصد من ذلك هو تفويت الحياة على الولد، لا يقصد بها تفويت الحياة على الولد، ولكن يقوم بتأديب الولد قلنا حتى يستقيم على أمر ربي سبحانه وتعالى. وكذلك ليس المقصد من الحرب هو سفك الدماء، هو سفك الدماء، ولكن لما أبى القوم من قبول الإسلام، وكذلك إن كانت الثانية وهو إعطاء الجزية عنهم صغيرون، يبقى لم يكن إلا الحرب، لم يكن إلا الحرب. ولذلك قال اغزوا بسم الله وفي سبيل الله وقاتلوا من كفر بالله، قاتلوا من كفر بالله. يبقى قلنا المقصد في جهاد الابتداء والطلب هو دعوة الناس ابتداء إلى دين الله تبارك وتعالى، إن أبوا القبول وإن أبوا دفع الجزية عنهم صغيرون يبقى لم يكن إلا الحرب. نقول حالهم كحال جرثومة لابد من اكتساسها، يبقى نقول ده كأنه وباء لابد من اكتساسه، يبقى لابد من اكتساسه. يبقى الكفر مطالب المسلم أن يزيل معالم الكفر من على الأرض، يبقى مطالب كده أن يزيل معالم الكفر من على الأرض، وبالتالي بالدعوة إلى دين الله تبارك وتعالى. جاهدوا المشركين بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر جملة من الأخلاقيات لابد من مراعاة هذا الجانب الأخلاقي، قلنا حتى في مسألة الجهاد، حتى في مسألة الجهاد. يبقى مش هو أساسا تشوف إلى سفك هذه الدماء، لكن نقول حيتم سفك دماء من وقف حائلا بين وصول الإسلام إلى الناس. يبقى لما قالوا يقاتلون أهل الإسلام، قلنا يبقى هؤلاء الطائفة وكأنها أعلنت أنها لا تريد أن يصل ذلك الحق إلى الناس، فلا بد من إزالتها. يبقى ده عائق، يبقى ده سد حاجز، قلنا بيمنع وصول ذلك الحق إلى الناس، فلا بد من إزالته حتى يصل ذلك الحق إلى الناس. يبقى على ذلك قال اغزوا ولا تغدروا، يبقى ممنوع الغدر أو الخيانة، إن حتى في مسألة الحروب يبقى ممنوع الغدر أو الخيانة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ولا تغلوا، كذلك أيضا لا يأخذون شيئا من هذه أموال الغنيمة إلا بعد التقسيم. ولا تمثلوا، يبقى هنا نهى عن المثنى وهو تقطيع الأذان أو الأنف وغير ذلك من الأشياء، ممنوع ذلك الكلام. قلنا جوانب أخلاقية لابد من مراعاة هذا الجانب الأخلاقي حتى في مسألة الجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى. قال ولا تقتلوا وليدا، يبقى لا تقتل صبيا صغيرا. ولذلك الرواية التالية نقول أن المحقق قال عنها ضعيفة، ولكن المعاني فيها معاني صحيحة. قال ولا تقتلوا شيخا فانيا ولا طفلا ولا صغيرا ولا امرأة، لأن هؤلاء ليسوا من أهل القتال، هؤلاء ليسوا من أهل القتال إلا إن اشترك أحد هذه الأصناف في الحرب فيقتل عند ذلك. لكن الأصل كده يبقى عدم الإغارة نقول على المدنيين، يبقى عدم الإغارة على المدنيين. نقول لو كانوا أطفال، النساء، رجل في صومعته، شيخ فاني، يبقى كل هؤلاء لا يتعرضون إلى القتل، لا يتعرضون إلى القتل، يبقى مش هو ده المقصد. لكن نقول كل من رفع ذلك السيف قلنا حتى يصد عن سبيل ربي سبحانه وتعالى يبقى حيزال من الطريق، قلنا ده عائق من وصول الحق إلى الناس. ولذلك قال لا تقتلوا شيخا فانيا إلا إن كان من أهل الرأي والمشورة، يبقى نقول ده كان من أهل الرأي والمشورة في محاربة المسلمين يبقى يقتل عند ذلك. لكن أصلا نقول هذه الأصناف لا يتم قتل تلك الأصناف طالما اجتنبت الحرب تماما ولم يكن لهم رأي ولا مشورة. لكن نقول لو اشتركوا في الحروب، نقول امرأة كانت في صفوف الرجال في الحرب، يبقى عند ذلك تقتل، تقتل لأنها رفع ذلك السيف وجاءت ذلك الدين. أما أنها امرأة عند ذلك نقول لا تشترك لا برأي ولا ببدن ولا غير ذلك، يبقى لا تقتل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال لا تقتلوا شيخا فانيا ولا طفلا ولا صغيرا ولا امرأة. ما يكونش ده المقصد في القتل ان احنا نقتل هؤلاء الافراد، وبالتالي نقول هنجنبهم تماما طالما لم يكن لهم اراء ولم يشتركوا بانفسهم في مسألة الحرب. قال ولا تغلوا وضموا غنائمكم واصلحوا واحسنوا ان الله يحب المحسنين. يبقى عند ذلك نقول ممنوع ان يأخذ ذلك الغازي شيئا من الغنائم، قلنا إلا بعد التقسيم. لذلك نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ وبر بين أملتيه، وبر كده بين أملتيه، قلنا وبر من صوف كده الشاه أخذ بين أملتين، وقال أنه ليس له نصيب في ذلك إلا الخمس، الخمس مردود عليكم كما قال وكما بين صلى الله عليه وسلم. قلنا في جوانب أخلاقية لابد من مراعاة تلك الجوانب الأخلاقية حتى في مسألة الجهاد، حتى في مسألة الجهاد، لأنها ليست تشوف لسفك الدماء ولا مصادرة خيرات البلدان، ولكن هي دعوة الخلق إلى توحيد الله تبارك وتعالى وإلى تجريد هذا الدين لله تبارك وتعالى حتى يكون خالصا لله دون سواه. ثم ذكر بعد ذلك باب آخر، وباب في الحرق في بلاد العدو. قال باب في الحرق في بلاد العدو، ثم ذكر عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرق نخيل بني النضير وقطع وهي البويرة، فأنزل الله عز وجل ما قطعتم من لينة. كذلك أيضا في رواية عن أسامة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عهد عليه قال اغزو على أبنى صباحا وحرق. قال أيضا في رواية قيل له أبنى، قال نحن أعلم هي يبنى فلسطين، قال هي يبنى فلسطين. فبيذكر هنا في مسألة التحريق في أرض العدو، هل يا ترى يجوز في حال الحرب كده قطع الأشجار وكذلك أيضا تحريق هذه الأشجار؟ فبيذكر في هذه الرواية، الرواية الأولى عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرق نخيل بني النضير وقطع، أي قطع نخيل بني النضير وهي البويرة، فالله تعالى أنزل هذه الآية ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليغزي الفاسقين. يبقى نقول ان البعض قال يعني كيف يكون ذلك الامر، قلنا طبعا دي اموال، الاموال وبالتالي نحافظ على هذه الاموال حتى تعود بالمنفعة على المسلمين لما تدخل هذه الاموال في الغنيمة. قلنا لو كانت يعني هم يتحصنون في ذلك المكان ولا اخراج للقوم الا بهدم هذه البيوت عليهم وكذلك تحريق أيضا هذه الدور عليهم وقطع الأشجار أو تحريق الأشجار، يبقى نقول عند ذلك لو دعت مصلحة الحرب إلى ذلك فلا حرج، لو دعت مصلحة الحرب إلى ذلك فلا حرج، قلنا لأنها أموال، يبقى النخل المثمر ده أموال، يبقى أموال، وبالتالي في هذه الحالة لو تم تحريق ذلك النخل أو تم تقطيع ذلك النخل يبقى ده هل يا ترى ده نوع من أنواع الإفساد؟ نقول في حال الحرب لو تحصن العدو بذلك الأمر ولا سبيل للوصول للعدو إلا بقطع النخل أو بتحريقه أو بتحريق الدور على العدو أو بهدم الأدوار على العدو، يبقى نقول يسعى المسلم إلى ذلك أو تسعى الطائفة المسلمة إلى ذلك طالما أنهم لن يتمكنوا من الوصول للعدو إلا بهذه الصورة، وبالتالي يبقى جواز ذلك الأمر. ولذلك قال والحديث يدل على جواز إفساد أموال الحرب بالتحريق والقطع لمصلحة في ذلك، يبقى المصلحة دعت إلى كده، مش هنقول قطع النخل لقطع أو تحريق النخل لمجرد التحريق أو هدم الدور على الكفار لمجرد هدم الأدوار، لا، أنه لا سبيل أن نصل إلى ولاء القوم إلا بذلك، هم يتحصنون في حصونهم أو يتحصنون في ذلك المكان ولا سبيل للإخراج إلا بهذه الصورة. يبقى لو دعت المصلحة والحاجة إلى ذلك، وإلا يبقى ده لو كانت الصورة هي صورة إفساد لهذا المال، لكن نقول لن يكون سبيل، لن يكون هناك يعني سبيل نصل من خلاله إلى العدو إلا بذلك، فلا حرج. ولذلك قال ربنا سبحانه وتعالى: ما قطعتم من لينة أو تركتمها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين. يبقى كل ذلك بأمر الرب سبحانه وتعالى. يبقى ده الشرع دعا إلى هذا الأمر طالما أن المصلحة تمثلت في هذا الأمر، القطع أو التحريق. ولذلك بوأب قال: باب في الحرق في بلاد العدو، باب في الحرق في بلاد العدو إن دعت الحاجة لذلك. قال الإمام الصنعاني رحمه الله: وقد ذهب الجماهير إلى جواز التحريق والتخريب في بلاد العدو. قال ذهب الجماهير إلى جواز التحريق والتخريب في بلاد العدو، والبعض كره ذلك الأمر واحتج بأن أبا بكر الصديق رضي الله عنه وصى جيوش ألا يفعلوا ذلك. قال ده كان فيه وصية من أبي بكر رضي الله عنه لجيوشه ألا يفعلوا ذلك الأمر، لا تحريق ولا تخريب لهذه الدور. أجيب بأنه رأى المصلحة في بقائه، أنه قد علم أنها تصير مسلمين فأراد بقاء هذه الأموال لهم. يبقى نقول: لو لم يكن هناك سبيل نصل من خلاله إلى العدو إلا بالتحريق أو تخريب تلك النور، فيبقى على ذلك دعت المصلحة والحاجة إلى هذا الأمر. يبقى هذا ليس بإفساد، هذا ليس بإفساد. نقول الإفساد لو نستطيع أن نصل العدو بغير تحريق ولا تخريب، يبقى على ذلك لا نخرب ولا نفوت ذلك المال على المسلمين لأنه غنيمة. يبقى لو إحنا أساسا هنتمكن من العدو وعند ذلك نستطيع أن نصادر ذلك المال، قلنا هيدخل كغنيمة يقسم على الغازين، والخمس كما قال ربنا سبحانه وتعالى يقسم على تلك الأصناف التي ذكرها سبحانه. فعلى ذلك نقول ما فيش داعي ولا مصلحة بتستدعي ذلك الأمر أو تدعو لذلك الأمر لتخريب أو تحريق أو قطع تلك الأشجار. لكن لو دعت المصلحة يبقى المسألة كلها مبناها على موازنة، على موازنة. يا ترى في مصلحة داعية لذلك الأمر أم لا؟ يبقى دعت المصلحة يبقى مفيش حرج، وعلى ذلك لا يشعر المسلم بتأثيم عند هذه الفعل التحريق أو تخريب تلك الدول. لكن لو لم تدع المصلحة يبقى علامة إفساد ذلك المال، علامة نفوت هذا المال على المسلمين. يبقى نقول أنه يبقى الحكم في المسألة نقول على حسب الحال وعلى حسب ما دعت إليه المصلحة ولا شعور بالتأثيم. لو قمنا بتحريق هذه الدور أو بهدم وتخريب تلك الدور أو تخريب هذه النخل أو بقطع طالما دعت المصلحة إلى ذلك الأمر. ثم ذكر بعد ذلك باب آخر، وباب في بعث العيون. قال باب في بعث العيون هو الجاسوس، يعني بمعنى كده نقول الجاسوس لكي نقول يطلع على أحوال الكفار حتى يقوم بنقل هذا الحال إلى إمام المسلمين. طبعا لا شك أن دي صورة من صور أيضا يعني بيحتاج إليها في الحرب، والحرب خدعة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فقال باب في بعث العيون. ثم ذكر عن أنس ابن مالك رضي الله عنه أنه قال: بعث يعني النبي صلى الله عليه وسلم بسيسة عينا ينظر ما صنعت عير أبي سفيان. قال بعث النبي صلى الله عليه وسلم بسيسة عينا ينظر ما صنعت عير أبي سفيان. يبقى نقول على ذلك بعين، قلنا بحيث أنه هو ينقل لنا الأحوال، ينقل لنا عن مقربة من القوم حالهم، ونقول عدد القوم وأيضا استعدادات القوم لغير ذلك. يبقى لو استطعنا أن احنا نصل إلى جمع معلومات عن العدو، يبقى دي جمع معلومات عن العدو، فجواز اتخاذ ذلك العين، قلنا بحيث أنه هو يبقى كأنه عين للإمام، هينقل للإمام ما كان من أحوال أولاء الكفار. قلنا لأن دي حرب لابد فيها من الاستعداد بأي صورة من الصور، لابد فيها من الاستعداد بأي صورة من الصور، فجواز أن يرسل يعني رجلا واحدا، قلنا حتى يطلع على أحوال الكفار ثم يقوم بنقل هذه المعلومات إلى الإمام. قلنا لا شك أنها حتفيد كثيرا في أخذ القرار إلى غير ذلك من قرارات الحرب. ثم يذكر بعد ذلك باب آخر، باب في ابن السبيل يأكل من التمر ويشرب من اللبن إذا مر به. يتكلم أيضا على ابن السبيل يأكل من التمر، يبقى هذا التمر أو تلك الثمار التي على النخل، مر رجل على نخل وهذا نخل مملوك لإنسان، هل يا ترى من الممكن أن نطعم من ثمار هذه النخلات حتى لو لم نرجع إلى صاحبه؟ مر الإنسان بشاة واحتاج إلى شرب اللبن، هل يا ترى ممكن نشرب ذلك اللبن من هذا البعير أو من غيره من مما يحلب منه اللبن حتى لو لم يرجع إلى صاحبه؟ فقال باب في ابن السبيل يأكل من التمر ويشرب من اللبن إذا مر به. قال في رواية عن سمرة ابن جندب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أتى أحدكم على ماشية فإن كان فيها صاحبها فليستأذنه، فإن أذن له فليحتلب وليشرب، وإن لم يكن فيها فليصوت ثلاثا، فإن أجابه فليستأذنه، وإلا فليحتلب وليشرب ولا يحمل. يبقى قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتى أحدكم على ماشية فإن كان فيها صاحب الراعي فيها قال فليستأذنه، فإن أذن له فليحتلب وليشرب، وإن لم يكن فيها قال فليصوت ثلاثا، يبقى بينادي ثلاثا، فإن أجابه فليستأذنه، وإلا فليحتلب وليشرب ولا يحمل. يبقى في الحالة ديت نادى على الراعي، الراعي مش موجود، حلب هذه الشاة وشرب من لبنها، يبقى جاز له أن يشرب من لبنها حتى لو لم يستأذن صاحب تلك الشاة، طالما أنه أتى بما أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى الراعي كان غائبا، فعند ذلك ينادي على صاحب الإبل أو على صاحب الماشية، ينادي ثلاثا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فإن أجابه فليستأذنه، إن لم يجبه قال فليحتلب. يبقى له الحق دلوقتي يحتلب ويشرب ولكن لا يحمل معه شيء. يبقى نقولش والله لو كان معاه إناء هيملأه من ذلك لا، بنقول لا يشرب بس. يبقى الشارع رخص له أن يشرب في موضعه ولا يحمل من اللبن شيئا، ممنوع يحمل شيء من اللبن. وهذا الحكم بينطبق أيضا على الثمار، مر على الثمار يطعم من الثمار كيفما شاء بما يسد به ذلك الجوع والحاجة، وبعد ذلك يبقى نقول إن هو لا يحمل معه شيء، ممنوع يحمل ثمار، ممنوع يحمل ثمار من هذه الثمار. يبقى الشارع أذن له أن يأكل ويطعم ويشرب في مكانه، لكن ممنوع أن يحمل معه شيء لا من الثمار ولا من ذلك اللبن. فلذلك قالت يبقى كانت هذه الرواية عن سمرة بن جندب رضي الله عنه. ابن القيم رحمه الله ذكر يعني روايات كثيرة بالنسبة لذلك الحكم. قال ابن القيم رحمه الله وقد روى البياقي رحمه الله في حديث عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا أتى أحدكم على راع فلينادي راعي الإبل ثلاثا، في النجابة وإلا فليحلب وليشرب، قال إلا فليحتلب وليشرب ولا يحملن، وإذا أتى أحدكم على حائط فلينادي ثلاثا يا صاحب الحائط، فإن أجابه وإلا فليأكل ولا يحملن. يبقى هنا في الحالة دهية يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتى أحدكم على راعي فلينادي يا راعي الإبل، ينادي عليه. يبقى معنى الكلام أتى على بعير أو على ماشية مما يحتلب فينادي على صاحب الإبل، فإن أجابه وإلا فليحتلب وليشرب. يبقى ما نقول ما فيش إجابة يبقى نادى ثلاثا، ما فيش إجابة يبقى عند ذلك له أن يحتلب ثم يشرب. وقال ولا يحملن، ممنوع أن هو يحمل أي مقدار من اللبن حتى لو كان بسيطا. يبقى الشارع كده وضع له حدود لا يتعداها، وضع له حدود لا يتعداها. يبقى أذن له الشارع أن يشرب في موضعه، أذن له الشارع أن يطعم في موضعه، ولكن لا يتعد، لا يتعد. فعلى ذلك قال إذا أتى أحدكم على حائطا يبقى بستان في ثمار فلينادي يا صاحب الحائط، قال فإن أجابه وإلا فليأكل ولا يحملن، يبقى يأكل ولا يحملن شيئا. قال في ذلك قال الإمام الشافعي رحمه الله وقد قيل من مر بحائط فليأكل ولا يتخذ خبنا، ولا يتخذ خبنا أي لا يحمل معه في الثوب شيئا. يبقى قال من مر بحائط فليأكل ولا يتخذ خبنا، يبقى ما يتخذش خبنا يعني بمعنى أنه لا يحمل في ثوبه شيئا. كذلك أيضا ذكر ابن القيم رحمه الله قال الحديث الذي أشار إليه الشافعي من مر بحائط فليأكل ولا يتخذ خبنا، قال رواه الترمذي في رواية عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من دخل حائطا فليأكل ولا يتخذ خبنا، قال من دخل حائطا فليأكل ولا يتخذ خبنا. يبقى دخل حائط يأكل من الثمار لكن لا يحمل من الثمار شيئا حتى لو كانت ثمرة واحدة، ممنوع يبقى نقول انك انت حدود التعامل انك انت تأكل في هذا الموضع، تأكل في ذلك الموضع. كذلك ايضا ذكر رواية عن عمرو بن شعيب عن ابي عن جدي رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الثمر المعلق فقال من اصاب منه من ذي حاجة غير متخذ خبنة فلا شيء عليه، قال فلا شيء عليه. يبقى قال كده لما سئل عن الثمر المعلق، ده في فرق ما بين الثمر المعلق والثمر الساقط. يبقى نقول والله بعض ثمار هذه النخلة سقطت على الأرض غير الثمر المعلق، هي لسه الثمر على ما زال موجودا على النخل، نقول حتى نصل إليه يبقى ممكن أساسا حنرمي ذلك الثمر حتى يتساقط التمر أو يتساقط ذلك الرطب لكي نطعم ذلك الرطب. يبقى فرق ما بين الساقط فرق ما بين المعلق. ده سئل عن الثمر المعلق، يبقى قال النبي صلى الله عليه وسلم أصاب منه من ذي حاجة، يبقى لو كان في حاجة إلى الطعام فما فيش حرج أنه يصيب من ذلك الثمر. غير متخذ خبنة، قال فلا شيء عليه، في الشيء يا ترى فلا شيء عليه معناه أنه هو يبقى لا يضمن قيمة الثمار اللي هو أكلها ولا لا شيء عليه من الإثم والوزر. هل يا ترى لا شيء عليه المقصد كده أي لا إثم عليه ولا لا شيء عليه أنه لا يطالب بقيمة؟ يقول ابن القيم رحمه الله وقد اختلف الفقهاء في القول بموجب هذه الأحاديث، فذهبت طائفة منهم إلى أنها محكمة وأنه يسوغ يسوغ له الأكل من الثمار وشرب اللبن لضرورة وغيرها ولا ضمان عليه. يبقى قالوا أنه هو مر على هذه الأشياء، هل يا ترى يأكل للضرورة ولا يأكل لو مر عليها الشارع يعني أرقص له أن يأكل في هذا المكان ولا يحمل معه شيء، هل يا ترى عليه ضمان ولا لا، وهل اللي يأكل ده المرخص له في ذلك هل اللي هو له حاجة وضرورة ولا ممكن إنسان كده اشتاقت نفسه إلى الثمرة دي يبقى ممكن يأكلها حتى لو كان في حال شبع، مر على شاء اشتاقت النفس إلى ذلك اللبن أن يقوم بحلب اللبن وشرب ذلك اللبن، هل له ذلك الأمر ولا في حال الضرورة؟ فلذلك يقول ابن القيم رحمه الله اختلف الفقهاء في القول بموجب هذه الأحاديث. ذهبت طائفة منهم إلى أنه محكمة وأنه يسوغ الأكل من الثمار وشرب اللبن لضرورة وغيرها، يبقى في حال ضرورة أو في حال غير ضرورة. يبقى أنا تخيل كده مر على ثمار ولكن نفسه طاقت إلى تلك الثمار، شاف الثمار كده يعني ناضجة وطيبة على النخل فنقول تحركت يعني شهوت هذا الإنسان لذلك الطعام ممكن يأكل، يبقى على ذلك يأكل لضرورة وغير ضرورة ولا ضمان عليه، مفيش ضمان يعني ما نضمنوش بالماء، ما نقولش والله يعني تقوم اللي انت اكلته يساوي قد ايه يوازي قد ايه، وبالتالي نقول عند ذلك يبقى يرد ذلك المبلغ الى صاحب النخل، يرد ذلك المبلغ الى صاحب النخل. يبقى ترى في الحالة ديت ده قول من الاقوال. وقال الطائفة لا يجوز له شيء من ذلك الا لضرورة مع ثبوت العوض في ذمته، قال وهذا هو المنقول عن مالك والشافعي وابو حنيفة. يبقى ادي القول الثاني، قالوا ما يجوزش ان يأكل الا لضرورة، وحتى لما يأكل لضرورة يبقى عند ذلك مسألة التضمين، يضمنون من اكل بقيمة هذه الثمار، قل له تقوم اللي انت اكلته ده يساوي قد ايه قيمته قد ايه، وبالتالي بقى القيمة دي نقول هذا حق لصاحب النخل، يبقى انشغلت الذمة بذلك المال. يبقى كأنه بالضبط كده التمر اللي اكله او الرطب اللي اكله كأنه اشتراه من صاحب النخل، يبقى هنقومه وبالتالي نقول الله ده يوازي قد ايه من المال وازي قد كده، يبقى نقول انشغل الذم ذلك الاكل لصاحب النخل بذلك المال، وبالتالي لابد من رد ذلك العوض الى صاحبه. ده الكلام ده لما يأكل هو في حال ضرورة، يعني كأن الطائفة الثانية تقول انه لا لم يكن هناك حاجة ولا ضرورة يبقى يمر ولا يطعم، يبقى لا يمر ولا يطعم. يبقى الطائفة الاولى قالت يأكل للضرورة غير الضرورة، الطائفة الثانية قالت يأكل للضرورة فقط ولا يجوز أن يأكل غير الضرورة، الطائفة الأولى قالت أنه ولا ضمان عليه أكل للضرورة وغير الضرورة، الطائفة الثانية قالت يبقى عليه الضمان ولو أكل للضرورة، لما يأكل الضرورة يعني لا إثم عليه، وبالتالي يبقى في الحالة دهية يبقى حيدفع القيمة، ولكن نقول لا يأكل إلا لحاجة وضرورة. واحتجوا بروايات، فذكر ابن القيم رحمه الله حجج هؤلاء القوم. أول حجة من هؤلاء قالوا أن الله تعالى قال يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراضي منكم، والتراضي منتف في هذه الصورة، يبقى لازم يكون في تراضي. يبقى ما تكيش كده والله أنك أنت في غير حاجة وضرورة تروح أنت أكل الطعام تقول له خلاص هدفع لك ثمنه، يقول لك لا، ده في البيع لازم يبقى فيه الرضا. يبقى كأنها طالما صورة عوض يبقى لازم يكون في نوع من أنواع الرضا، يبقى لا يأكل إلا لضرورة. يبقى لما يأكل لضرورة الشارع يعني أذن له في ذلك الأمر، يعني نجد أن احنا هنعلم أن الشارع أذن له في حال الضرورة. واحد إنسان كده كده نالكم شوية طعام وناس عندهم فضل طعام، يبقى يأكل ذلك الطعام، نعم، يبقى ده غصب، نقول لا، لو أخذوا كده يبقى أخذوا الحال ضرورة ويدفع العوض، يدفع العوض. طب هنا التراضي نقول الشارع يعني رخص له في ذلك، يبقى الشارع أذن له أنه يأكل ويطعم ذلك الطعام في حال الضرورة ويدفع العوض. فلذلك قالوا أن الله تعالى قال يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراضي منكم. لازم في مسألة البيع مسألة التراضي، مسألة الرضا بين البائع والمشتري، يبقى الرضا، رضا البائع عن ذلك الأمر. قال والتراضي منتف في هذه الصورة، الطرف فيش تراضي، ده هو أكل كده نقول، وصاحب البستان لا يعلم، صاحب البستان لا يعلم. فقالوا في الحالة ده هي يبقى يأكل ضرورة مع ثبوت العوض في ذمته، والضرورة قلنا هنعلم من كلام النبي صلى الله عليه وسلم أنه أذن للمضطر أن يطعم من ذلك الطعام، ولكن هم قالوا عليه العوض، عليه العوض، ويستشهدوا بهذه الآية. وقال أيضا الحجة الثانية الحائط والمشيئة لو كان ليتيم، بينسبوا المسألة، قالوا طب الحائط ده أو المشيئة دي لو كانت ليتيم فأكل منهما كان قد أكل مال اليتيم ظلما فيدخل تحت الوعيد، إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. فنسبوا المسألة، قالوا طب تقال الحائط دي مملوكة ليتيم أو المشيئة والبعير دي مملوكة ليتيم، يبقى نقول لو طعم من مال اليتيم يبقى ده مال يتيم، وربنا سبحانه وتعالى توعد على ذلك، إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا سيصلون سعيرا. فلذلك قال الحائط والمشيئة لو كان ليتيم فأكل منهما كان قد أكل مال اليتيم ظلما، قال فيدخل تحت الوعيد. الحجة الثالثة اللي يحتجوا بها أيضا في حديث أبي بكر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في خطبته في حجة الوداع إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا، يبقى ده في حرمة، حرمة المال. وقال أيضا ورد الحجة الرابعة في رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه، يبقى دي كانت الحجة الرابعة. الحجة الخامسة رواية عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب في حجة الوداع ولا يحل امرئ من مال أخيه إلا ما أعطاه عن طيب نفسه، قال ولا يحل امرئ من مال أخيه إلا ما أعطاه عن طيب نفسه. ده ما فيش هنا أساسا وما قدملوش الكلام ده، ده هو اللي أخذه من غير ما يكون هناك حتى سابق معرفة لصاحب الأستاذ، وبالتالي لا يحل امرئ من مال أخيه إلا ما أعطاه عن طيب نفسه. الحجة السادسة رواية عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قام فقال لا يحلبن أحدكم، قال لا يحلبن أحدكم ما شئت أخيه بغير إذني، أيحب أحدكم أن تؤتى مشربته فيكسر باب خزانته، يبقى على ذلك قال لا يحلبن أحدكم ما شئت أخيه بغير إذني، أيحب أحدكم أن تؤتى مشربته فيكسر باب خزانته، يعني حب كده يجي مثلا على مثلا مخزن أو غير ذلك أو بيته أو المكان اللي بيضع فيه الطعام، تحب أن الباب ده يتكسر وإنسان يأخذ يتنفل من ذلك الطعام أو ينقل ذلك الطعام، لا نحب ذلك الأمر، كذلك يقول الناس. يبقى هنا بينسب الأمر، يبقى ذلك ما تحلبش مشيئة الغير إلا بإذنه، وده معنى الكلام. طبعا الرواية المذكورة عن ابن عمر لا يحلبن أحدكم مشيئة أخيه بغير إذنه. السابعة والحجة السابعة أن هذا مال من أموال المسلم فكان محترما كسائر أمواله، ده مال، يبقى نقول الثمار دي مال، اللبن ده مال يقوم، فقال أن هذا مال من أموال المسلم فكان محترما كسائر أمواله. دي الحجج لو استند إليها من قال أنه لا يأكل إلا لضرورة وعلى ذلك مع ثبوت العوض في ذمته لصاحب ذلك البستان أو صاحب تلك الماشية. وحيذكر بعد ذلك ابن القيم رحمه الله تفريد ذلك الكلام والرد على ذلك الأمر أو الأدلة التي ساقها من قال أنه لا يجوز إلا لضرورة مع ثبوت العوض في الذمة. نرجع عنه كلام بإذن الله سبحانه وتعالى مرة قادمة. اكتب ذلك القدر. أقول قبل هذا وأستغفر الله لي ولكم.